بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك ثلاثة أشياء، هذه الأشياء الثلاثة تعتبر من الضروريات لنا بالذات ولجميع الأفراد. الشيء الأول التقوى. التقوى كما في الرواية الكريمة: ألا يجدك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون بعد الفجر. أين أن نكون؟ أن نكون في المخدع أو أن نكون في المصلى؟ أين أمرنا أن نكون؟ أمرنا أن نكون في المصلى. واحد يحاول ألا تفوته صلاة الصبح أبدا، ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. الله تعالى نهانا عن أن نكون في مجمع يغتاب فيه مؤمن، أن لا نكون في ذلك المجمع. ينقل هذه القضية، قضية منقولة في أحوال بحر العلوم رحمة الله عليه، ينقل أنه في يوم من الأيام كان طفل في ذاك الوقت، كان في مجمع وإذا به يخرج باكيا، طفل عمره 8 أقل أكثر، فظنوا أنه حدث به مكروه، فقالوا له: لماذا تبكي؟ قال: لأنه في هذا المكان اغتيب مؤمن، وأنا كيف أكون في مكان يغتاب فيه مؤمن؟ هذا في أيام الطفولة، مع أن الطفل لا تكليف عليه، يعني من الناحية الشرعية القلم مرفوع عن الطفل حتى يحتلم، ولكن مع ذلك عندما يغتاب مؤمن يبكي ويخرج. هذا معنى التقوى. هذا الشيء ممكن أنه واحد لا يخالف الله تعالى في أي شيء؟ ممكن؟ الجواب نعم ممكن، هذا ممكن وواقع أيضا. العلماء يقولون أدل دليل على إمكان الشيء ما هو؟ وقوعه في الخارج، هذا أدل دليل على الإمكان. هنالك أفراد من البداية، هذا الآن وقت أنتم الآن في مقتبل العمر، في بداية الشباب، القرار اللي الآن تتخذونه هذا يمكن أن يحدد حركتكم إلى نهاية عمركم. هنالك أفراد قرروا أن يكونوا في خط الله وأن لا يكونوا في خط الشيطان، الله أعانهم على ذلك. هذه القضية قضية تنقل في أحوال الرضي والمرتضى، الرضي والمرتضى. نقل أنه أبوهم خلف لهم تركة، فهذه التركة أعطي بعضها للرضي وبعضها للمرتضى، إلى أن بلغوا إلى كتاب قيم ما كان يمكن تقسيمه، فقال الشريف المرتضى: هذا الكتاب لمن لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا. يعني هو، يعني الشريف المرتضى لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا. الشريف الرضي قال هذا الكتاب، الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، قال هذا الكتاب لمن لم يفكر في الذنب في حياته أبدا. يعني أنا ما أفكر في الذنب. فقال المرتضى: الكتاب لا. إذا أكو هنا الآن ماء ملوث فيه وباء، ماء موبوء، إحنا من نشرب هذا الماء؟ هل نفكر في شرب هذا الماء؟ نفكر؟ لا نفكر. أولياء الله تعالى مو فقط لا يذنبون، لا يفكرون في الذنب. ليش؟ لأنهم يفهمون معنى الذنب. البدوي الجاهل لا يفهم معنى الماء الملوث فيشرب الماء الملوث، ولكن العالم الذي يعرف أن هذا الماء ملوث لا يفكر في شرب هذا الماء. الحقيقة نحن إذا قررنا الآن أن لا نذنب، هذا القرار يكون بإذن الله تعالى عاملا في إبعادنا عن الذنب. هذا الشيء الأول. الشيء الأول هو التقوى. إن شاء الله من الآن نبني وتبنون على ذلك منا إلى 80 عام إن شاء الله. كان أحد العلماء، لا أذكره، هو عالم معروف، نقل أنه في لحظات احتضاره كان يبكي، فقالوا له: لماذا تبكي؟ قال: لأني أذنبت في حياتي ذنبا واحدا، وهذا الذنب أنني كذبت في حياتي كذبة واحد فقط، وهذه الكذبة كذبتها لا تشهيا وإنما لمصلحة، ولا أعلم أن الله تعالى يغفر لي ذلك أو لا يغفر. كذبة واحد، هذا واحد من العلماء المعروفين في أيام شبابه. على كل حال هذا القرار مؤثر، القرار جدا مهم. هذا المطلب الأول وهو التقوى. المطلب الثاني الذي هو مهم جدا، الأخلاق. الأخلاق يعني كيفية التعامل، كيفية التعامل مع الذات، وبعبارة أخرى إدارة الذات. هذه الأخلاق الذاتية، إدارة العائلة، كيفية الإدارة، هذه شعبة من شعب الأخلاق. كيف تديرون العوائل؟ الأخوة متزوجون أو لا؟ ولا واحد منهم؟ إن شاء الله في المستقبل القريب. كيف تدير العائلة؟ هذه شعبة من الأخلاق. كيف تتعامل مع المجتمع؟ هذه شعبة من الأخلاق. واحد الآن يقرر قرار أن يكون خلوقا. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله الذي يقول: قل متاع الدنيا قليل. 3 آيات أكو في القرآن إذا واحد يضعها إلى جانب الآخر تعطي معنى كبير. الآية الأولى الله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية الثانية الله تعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل مع هذه النعم التي لا تعد. الآية الثالثة الله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. متاع الدنيا قليل وأخلاق النبي عظيمة، الله العظيم يقول ذلك، إحنا أتباع هذا النبي صلى الله عليه وآله. كان أكو هنا عالم في قوم، أنتوا ما شفتوا، وتوفي قبل أعوام، ظاهرا ما شايفي، الشيخ مرتضى الحائري، سامعين بعادة، ابن الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، عالم عظيم كان في أخلاقه في علمه في تقواه. هذا العالم كان يقول: أنا تمكنت أن أهيمن على انفعالاتي فلا أبديها. طبعا هذه القضية قضية جدا مشكلة، أنه تهيمن على انفعالك، وقد تكون له هذه القدرة، يكون له هذا التحكم، أنه واحد إذا أغضب لا يرد عليه. إذا زوجتكم في المستقبل قامت بعمل لا يرضيكم، تتمكنون أن تتحكموا في انفعالكم. في المستقبل إذا كان عندكم طفل، إذا الطفل قام بعمل لا يرضيكم تتمكنون تتحكموا في انفعالكم. إحنا عندنا خالة يقال لها تشفي، تشفي يعني إذا الطفل إجى في البيت كان عندكم كتاب مثلا، مزق كتابكم، كتاب قيم ثمين، واحد تتملكه حالة من الغضب، هذه الحالة لا تشفى إلا بالانتقام، انتقاما خارج عن تحكم العقل، بعد العقل ما يحكم. يمكن واحد يقتل طفله بهذه الطريقة. قبل فترة شافني واحد قال لي، هو رجل جدا معقول يبدو عليه الإيمان، قال أنا قاتل. قلت لي أنت قاتل؟ قال لي. قلت لي لمن قتلت؟ قال قتلت ابني. قلت لي ليش؟ قال كان عندي طفل صغير، أمه راحت برا خارج البيت فأعطتني الطفل، الطفل قام يبكي يبكي يبكي. عندما تصيرون آباء تفهمون شنو دا أقول، الآن يمكن ما تفهمون شنو دا أقول لأن ما مجربين. يعني حقيقة أحيانا واحد بعد يفقد مشاعره، يقول كل ما حاولت معه ما فاد، يقول أنا أخذت الطفل رميت على الأرض وإذا به جثة بلا حراك مات. بعدين أمه إجت قالت إيش فيه؟ قلت ما أدري، مرة واحدة هالشكل. المرأة ما افتهمته، راحوا دفنوه الولد، وأنا الآن في عذاب الوجدان، الوجدان يأنبني ماذا أفعل. أنا قلت له ماذا يفعل؟ واحد يتمكن يتحكم في انفعاله، قضية جدا مشكلة، هذا يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى طلب من الله تعالى، يحتاج إلى محاولة. فالشيخ الحائري كان يقول: أنا بالتمرين تمكنت أن أبلغ إلى مرحلة أتمكن أن أتحكم في انفعالاتي. ولكن هذا الأعجب، السيد الخنساري رحمة الله عليه، سامعين بعالم في طهران، كان توفي قبل يمكن 12 عام، هذا تمكن أن يصل إلى درجة لا ينفعل، يعني مو تتحكم في إيدك وفي لسانك وإنما تتحكم في قلبك. من يتمكن يبلغ إلى هذه المرحلة؟ ما ينفعل. هذه درجة مهمة. الركن الثاني الأخلاق، الأخلاق يعني أن نعرف كيف ندير الذات. عندكم عدو، واحد عنده مشاعر الانتقام، هذه المشاعر تغلي في قلبه، واحد يتمكن يكبت هذه المشاعر. واحد قاطعكم أنتم تواصلونه، ممكن؟ يعني واحد تروحون إلى بيته هو ما يجي إلى بيتكم، ممكن؟ وواقع واحد يغتابكم أنتم تواجهونه بحسن الذكر. قالوا كان هنالك رجلان إمامان للجماعة، سألوا هذا العالم الأول هل يصح لنا أن نصلي خلف العالم الثاني؟ قال لا، الصلاة خلف باطلة. سألوا العالم الثاني قالوا له هل يصح لنا أن نصلي خلف العالم الأول؟ قال نعم. قيل له إنه يقول إنه لا تصح الصلاة خلفه. قال هو يعمل بتشخيصه وأنا أعمل بتشخيصي، أنا أرى أنه جامع للشرائط أقول صلوا خلفه، هو يرى أني مو جامع للشرائط يقول لا تصلوا خلفه. نتمكن أن نصل إلى هذا المقام؟ مشكل ولكنه ممكن. كيف ندير ذواتنا؟ إدارة الذات أشكل الإدارات. هذا القلب إنما يقال له قلب، ليش؟ لأنه متقلب. واحد يتمكن يتحكم في قلبه، في مشاعره، في انفعالاته، في غضبه، في رضاه. إدارة العائلة، إدارة الأولاد، إدارة المجتمع، إدارة الوالدين، كيفية هذه الإدارة هي التي يقال لها الأخلاق. هذا هو الركن الثاني. الركن الأول التقوى، الركن الثاني الأخلاق، الركن الثالث الخدمة. هنالك أفراد يبنون كما في الرواية على ما بنيت أمرك، يبنون أمرهم على خدمة المجتمع، وهنالك أفراد يبنون أمرهم على عدم خدمة المجتمع. الخدمة للمجتمع مهمة جدا ومحبوبة عند الله تعالى جدا. خدمة المجتمع كيف يكون أو كيف تكون؟ المجتمع له ألوف الحاجات. المجتمع إلى حاجات ثقافية، إلى حاجات اقتصادية، إلى حاجات اجتماعية، حاجات مختلفة. كان أكو هنا خطيب، الخطباء كثيرون وكل منهم يخدم خدمة ثقافية عادة. هذا الخطيب وأنا رأيته قبل وفاته، إجا عند الوالد رحمة الله عليه. هذا العالم هو خطيب، كان خطيبا يمكن من الدرجة الثانية كان أو الثالثة، ما كان خطيب مشهور، ولكن كان بناؤه خدمة المجتمع. هذا عندما كان يروح إلى منطقة للتبليغ، طلبة يروحون للتبليغ أيام محرم، أيام شهر رمضان، أيام الفاطمية، كان يفكر أن هذه القرية أو هذه المدينة تحتاج إلى ماذا؟ يبقى شهر مثلا، هذه المدينة تحتاج إلى حسينية، ما عندهم حسينية. كل محاضراته خلال هذه المدة كان يوجهها نحو بناء الحسينية شهر كامل مثلا، ويبدأ مع أهالي القرية أو أهالي المدينة في بناء تلك الحسينية. هو كان يدخل في الميدان ولا يخرج من تلك القرية إلا وقد وضعت قواعد ذلك المشروع. إذا راح إلى قرية يرى أن هذه القرية تحتاج إلى حمام، الحمامات العمومية اللي الآن قلت بعد، تلك الفترة اللي في هو في تلك القرية يتكلم حول أهمية النظافة مثلا ودور الحمامات العامة في النظافة، ويشوق أهالي القرية ويدخل معهم ويبني لهم حماما عموميا. هذا الرجل بنى في حياته 400 مشروع، مع أنه خطيب ربما كان من الدرجة الثانية أو الثالثة، وربما يكون واحد أكثر منه قدرة وعلما، ولم يبني ولا مشروع واحد. فإذا أنتم بنيتم على الخدمة ونحن بنينا على الخدمة، الله يوفق. العم حفظه الله كان ينقل هذه القضية، كان يقول أنه كان هنالك رجل شايب، يعني شيخ كبير في قوم، هذا كان عندما يذهب إلى منطقة يفكر أن هذه المنطقة تحتاج إلى مسجد أو لا، هذا فكرة. إذا رأى أن هذه المنطقة تحتاج يدون المعلومات إما في ورقة أو في ذهنه، الآن ما أتذكر، ويأتي يجي إلى مكان، أي واحد قاعد بقربه يفاتحه بالحديث. هذا المنهج أنا ما سمعت أن واحد قام به، أي واحد بجنبه يقول هل تعلم أن المنطقة الفلانية تحتاج إلى مسجد، وهذه هي المعلومات، حاضر تشارك في هذا المشروع. إذا ركب في الطائرة أي واحد قاعد يمنه يفاتحه، إذا ركب في القطار أي واحد بقربه يفاتحه، إذا راح إلى حفلة الزواج أي واحد بقربه يفاتحه، إذا ذهب إلى فاتحة ميت منو قاعد يمه يبدأ معه بالحديث. العام كان يقول أن هذا الرجل خلال حياته بنى 80 مسجدا، وهو رجل عادي. إحنا عندما كنا نذهب من طهران إلى مشهد في الطريق بالقطار كنا نذهب، كنا ننزل في أوقات الصلوات، كنت أتذكر هذا الرجل، لأن كثير من هذه المساجد بين طهران ومشهد بناها هذا الرجل. هذا لا يكون حجة علينا يوم القيامة. الله إذا قال لنا لماذا لم تبنوا مسجدا نقول يا الله لم نتمكن. إذا الله قال لنا لماذا هذا الرجل تمكن وأنتم ما تمكنتم، شنو جوابنا؟ فلله الحجة البالغة. كان أكو رجل، أنقل هذه القضية وأختم، كان رجل يقال له البرغاني، عالم. هذا كان يقول أنا حجة الله على جميع الطلبة. الله تعالى يأتي يوم القيامة بالطلبة يقول لهم لماذا لم تتقدموا، يقولون يا الله احنا مال ما كان عندنا، كنا فقراء. يقول الله تعالى يحتج عليهم بي، الله والملائكة يقولون يا برغاني قم واشهد، انا اقوم اقول يا الله انا كنت افقر منهم، انا من شدة فقري ما كان عندي ثمن النفط حتى أشعل المصابيح القديمة، فكنت أذهب على ضوء المرافق وأطالع. الله يقول أو الملائكة يقولون لماذا هذا تمكن وأنت لم تتمكن؟ إذا قال يا الله إن حافظتي كانت ضعيفة، ذاكرتي كانت ضعيفة، يقال لي يا برغاني قم وأدلب شهادتي، أنا أقوم أقول يا الله أنا ذاكرتي كانت ضعيفة إلى حد أنني كنت أضيع طريق بيتي. أكو واحد يضيع طريق بيته؟ شايفين؟ هذا العالم كان يضيع طريق بيته وكان ينسى أسماء أولاده، يريد يناديهم ينسى أسماء. الله يقول لماذا هذا تمكن وأنت لم تتمكن؟ هذا البرغاني صار واحد من كبار علمائنا وله موسوعة في الفقه الآن دا تطبع. وهكذا كم مفردة من المفردات كان يذكرها. أحد العلماء الكبار كاتب في حالاته، هو كاتب إنني بليد. بليد يعني شنو؟ يعني ضعيف الذاكرة، جدا كان ضعيف الذاكرة، بحيث أنه كان ينسى المطالب التي يريد أن يذكرها. هذا تمكن هذا العالم الثاني أن يكون واحد من كبار العلماء المحققين المدققين مع هذه الحالة. لماذا أنت لم تتمكن؟ الله تعالى يحتج علينا أو يمكن أن يحتج علينا بهذه النماذج. أنتوا إن شاء الله حاولوا أينما ذهبتوا، حاولوا أن تكون عندكم روح الخدمة. الخدمة، رحتوا بالبيت بيتكم، شوفوا أن هذا البيت يحتاج إلى ماذا. الوالد رحمه الله كان يقول كان أكو واحد في العراق قديما، قضية مال قبل 45 عام أو أكثر، كان عنده مقام في الدولة ولكن كانت عنده روح الخدمة. كان يزور بيوت الأفراد، فقراء، محتاجين، كذا. فعندما يدخل في البيت يشوف أن هذا الباب يحتاج إلى إصلاح، مع أنه كان له مقام، هو كان يباشر بإصلاح ذلك الباب. روح الخدمة. إذا ذهبت إلى البيت أو ذهبت إلى المجتمع أو عدت إن شاء الله إلى بلادكم، انظروا أن هذا المجتمع يحتاج إلى ماذا. يحتاج إلى كتب، تبنوا طبع الكتب. يحتاج إلى حسينيات، تبنوا بناء الحسينيات. يحتاج إلى مساجد، تبنوا بناء المساجد. أكو هنالك عزاب كثيرون في بلدكم وفي بقية البلاد وأنتم منهم. من يزوج العزاب؟ من يحتاج إلى أفراد يحملون هذه الراية، زوج العزاب. هذه الأشياء خدمة عباد الله من أحب الأعمال إلى الله. إن شاء الله هذه الأركان الثلاثة، ركن التقوى وركن الأخلاق وركن الخدمة، إن شاء الله هذه من عوامل سعادتكم وسعادتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.